من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع كتاب القضاء، وقد وقفنا عند القضاء على الغائب، يعني إذا كان المدعى عليه غائبا عن مجلس القضاء فهل يجوز للقاضي أن يقضي ولا لابد من حضوره؟ الذي ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز القضاء على الغائب إذا أثبت المدعي البينة، لأنه إذا لم يحكم على الغائب ستضيع طبعا حقوق كثيرة، فأجازوا هؤلاء القضاء عليه، وذلك في الحقوق المدنية بخلاف طبعا الحدود أو الأشياء الخاصة خالصة لله فلا يقضى فيها على الغائب كالحدود ونحوها. وهذا ما ذهب إليه ابن حزم، واحتج بذلك بأنه صنيع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكذلك عمر الخطاب فإنه قضى في امرأة المفقود أنها تتربص 4 سنين ثم وأربعة أشهر وعشر اللي هي العدة، وطبعا مر عليها الكلام ده كله أنها في هذه الحالة ينفق عليها من مال المفقود حتى يظهر أمره. أما الحنفية فقد خالفوا الجمهور في حكم القضاء على الغائب، فقالوا لا يحكم على الغائب إلا إيه؟ إذا كانت هناك ضرورة، كان يستتر يعني بعدما يعرف في حكم عليه أو في قضية عليه يهرب، ففي هذه الحالة قالوا يحكم عليه. قالوا إلا عند الضرورة كأن توجه إليه القضاء فاستتر وغاب عنه. طيب، المسألة اللي بعديها آداب القاضي، يعني وضع العلماء بعض الآداب أو آدابا للقضاء ينبغي أن يتحلى وأن يتخلق بها القاضي، وبعض هذه الآداب قد تبلغ إلى الوجوب، وقد ذكرنا هنا بعض الآداب التي ذكرها العلماء، فمن ذلك المشاورة، يعني ينبغي للقاضي أن يكون عنده من يشاوره فلا يتعجل في إصدار الأحكام حتى يشاور أهل العلم وأهل الخبرة حتى لا يكون منفردا بقوله، وقد قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر، فمن الأداب أن يكون في مجلسه من يشاورهم ويستأنس به. ومن الأداب، وهذه طبعا تصل إلى حد الوجوب، ألا يحكم إلا بما أنزل الله عز وجل، قال تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فإذا حاد عن ذلك وبدل فقد أهلك نفسه، لأنه يكون ظالما فقد حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، لأنه إذا كانت هذه محاباة فهذا ظلم. وطبعا تعرفون طبعا الأمور التي متعلقة بأمر القضاء، إذا كان يعتقد أن الحكم الذي يحكم به غير ما أنزل الله عز وجل هو أفضل أو مساو لحكم الله عز وجل فهذا والعياذ بالله كفر. بل لو أنه اعتقد أن حكم غير الله عز وجل أفضل من حكم الله عز وجل وحكم بحكم الله فهو كافر أيضا، لأنه لا ينبغي له أن يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى. لكن إن كانت هناك هوى في قضية ما عرضت عليه وحكم فيها بغير ما أنزل الله عز وجل فإنه في هذه الحالة يكون من الظالمين والفاسقين. والمسألة طبعا فيها تفصيل في كتب العقائد. من الأداب لا يقضي حتى يسمع الخصمين، من الأداب لا يقضي حتى يسمع الخصمين، لما ثبت في الحديث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. من الأداب كذلك أن يسوي بين الخصمين في مجلس القضاء، أن يسوي بينهما في مجلس القضاء، كما قال عمر الخطاب لأبي موسى الأشعري في كتابه في القضاء آسي بين الناس في وجهك آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. قال العلماء يعدل بين الخصمين في الجلوس والإقبال، وأن يسوي بينهما في النظر والنطق والإشارة، ولا يدقن أحدهما الحجة، ولا يضحك في وجه أحدهما، ولا يمازحهما ولا واحدا منهما لأنه يذهب بمهابة القضاء، ولا يكلم أحدهما بلغة لا يعرفها الآخر حزا. يعني هذه كلها من إيه؟ من باب المساواة. خلي أسأل الأخير عشان نفرش القضاء سلس. خمسة لا يقبل الهدية، لا يجوز القاضي أن يقبل الهدية إلا من ذوي رحم أو ممن جرت العادة بأنه يتهادى بينه وبينه. وليحضر الوليمة، طبعا هنا لأن الحديث هدايا العمال غلول وهدايا العمال رشوة، وطبعا قد تميل نفسه أو يعرض نفسه للتهمة على الأقل، لما الناس تعرف أن القاضي أخذ هدية من أحد الخصمين فهذه تعرضه للتهمة. وقد ذهب العلماء إلى أن القاضي لا يجيب الدعوة الخاصة، لكن الدعوة العامة يجوز أن يجيب، يعني الدعوة العامة يعني سواء حضر القاضي أو لم يحضر دعوة قائمة، لكن دعوة معمول له مخصوص فهذه قالوا لا يجيبها لأنها تدخل من باب الإيه؟ الهدية، ويعني توقع أو توقع في نفوس الناس التهمة لهم. قالوا من الأداب هيبة المجلس، يعني خلي المجلس بتاعه مجلس إيه؟ ذا هيبة. قالوا من ذلك أن يكون له أعوان يستحضرون الخصوم وناس يكونوا جالسين معاه، وهناك من يكتب المحضر أو يسموه أمين سر يكتب ما يقال في المجلس والخصومة والقضاء ونحو ذلك، والنطق بالحق، وأن يتخذ القاضي كاتبا ليحفظ الدعاوى والبينات والإقرارات والشهادات، وأن يخصص ذلك في سجل خاص. كل هذا يعني ليكون المجلس له هيبة، بحيث أن الخصوم إذا وقفوا في المجلس يعني لا يحاولوا أن يراوغوا وأن يميلوا عن الحق. أن يفهم النزاع ويتأنى في الحكم، يفهم المشكلة مش على طول يقول طب خلاص أنا فهمت، يعني يترك الخصم حتى يدلي بحجته ويتأكد من فهمه، أي القاضي يتأكد أنه فهم القضية فهما صحيحا. لأن عمر قال لأبي موسى فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، يعني افهم كويس ها و نعم تفهم جيدا الخصومة حتى يكون حكمك نافذا بحق الله عز وجل. قال لا يقضي وهو غضبان، للحديث لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. العلماء ذكروا في معنى الغضب، يعني بعض العلماء تمسك انه ممكن يقضي وهو جوعان، يقضي وهو مهموم، يقضي وهو عطشان، يقضي وهو حزين. لكن من العلماء من قال في معنى الغضب كل ما يجعل القاضي يعني لا يحسن القضية، فقالوا إذا كان في هم شديد أو نعاس أو جوع مفرط أو عطش مفرط أو شدة حزن أو نحو ذلك مما يؤثر على نفسه بحيث أنه إيه يعني لا يبحث القضية بحثا جيدا، فقالوا لا يحكم في مثل هذه الأشياء. ولكن لو حكم وهو غضبان هل ينفذ حكمه أم لا؟ جمهور العلماء على أن الحكم ينفذ، لأن النهي هنا نهي إرشاد، ولكن بعض الحنابلة قالوا النهي هنا للتحريم والتحريم يقتضي الإيه؟ الفساد، فقالوا لا ينفذ الحكم. لكن جمهور أهل العلم قالوا الحكم ينفذ، لكن هو يكون عليه طبعا اسم أنه حكم في حالة لا ينبغي له أن يحكم فيها، وقد أشره النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الإيه؟ الحكم في حالة الغضب. هذا آخر ما يتعلق بباب القضاء، ويتفرع منه الدعاوى والبينة، يعني ده ما يتعلق بالقاضي. الدعاوى والبينة ده ما يتعلق بالإيه؟ الخصوم وإثبات الحقوق، يعني هذا فرع من إيه؟ من باب القضاء. فالدعوى، الدعاوى جمع دعوى، ومعناها لغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حق له على غيره، يعني بدعي إن في حق لي على الغير، فهذه هي الدعوة، بتكلم بكلام أقصد من ورائه إني لي حق عند شخص ما. ولذلك يقال لمن يرفع الدعوة المدعي، المدعي، وللخصم الآخر يقال له إيه؟ المدعى عليه، ولخصومة نفسها يقال لها إيه؟ دعوة. واصطلاحا إخبار بحق للإنسان على غيره عند الحاكم، إخبار بحق للإنسان على غيره عند الحاكم، فهذه هي الدعوة الذي يخبر بها أو يرفعها المدعي عند القاضي. والبينات جمع بينة، وهي اسم لما يبين الحق ويظهره، الشيء الذي يبين الحق يقال له دي بينة. وهذه البينة تقوم بأمور كثيرة، منها اليمين، ومنها الشهادة، ومنها الإقرار، ومنها القرائن، قرائن الأحوال، فهذه كلها إيه؟ بينات يثبت بها الحق، يعني كيف نظهر الحق لصاحبه بحاجة من هذه الأمور الأربعة، بعضها طبعا أقوى من بعض أو بعضها يقدم على بعض. فعندك منها اليمين قد نحتاج إليه إذا لم يستطع المدعي أن يأتي البينة، لأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ثم الشهادة، الشهود يشهدون وكيف يتحملون الشهادة وكيف يؤدونها نتكلم عليها، ثم الإقرار، وده سيد الشهود زي ما يقولون أو سيد الأدلة، أن يقر الإنسان على نفسه بأن عليه حق لآخر أو أنه جنى جناية أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك فطانة القاضي بالقرائن، يعني قد لا تكون هناك قرائن شهود، قد لا يكون هناك إقرار، فهنا نرجع بقى إلى فطانة القاضي أو قرائن أخرى يستطيع القاضي من خلالها يثبت أن الحق لصاحبه. أولا مشروعية الدعوة، نقول أنها ثابتة في السنة، قال الله عن قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، يبقى في دعوة، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، أموال قوم ودمائهم. لو يعطى الناس، يعني كل واحد قال لك أنا لي كذا، طب خد، لخلي كل واحد إيه يلم أموال الناس كلها، أو يقول لك فلان ضربني، فلان قتل ابني، فلان كذا. لكن هنا ما يتنفعش الدعوة مجردة، لازم معها الايه؟ البينات، لازم معها الإثباتات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على من ادعى. و واليمين على من أنكر، في رواية واليمين على من يدعو عليه. المدعي هو الذي يطالب بالشيء من الغير، وده هو اللي بيرفع الدعوة واللي بيرفع الخصومة، ولذلك ما بترفعش الخصومة من المدعي عليه، الخصومة تكون من المدعي. فلو ان المدعي ما رفعش الدعوة خلاص يبقى هو سكت عن حق، ما فيش خصومة هنا، ما حدش هيقول للمدعي عليه يقول له روح ايه افعل كذا او تعال احنا عايزين في مجلس القضاء، يعني لا يحضر المدعي اليه الى مجلس القضاء الا اذا استدعاه المدعي او قدم المدعي خصومته للقاضي، راح للقاضي قال له انا علي حق عند فلان ايا كان هذه الحقوق، فبرفع الدعوة للقاضي بيستلزم ان هو يوجه إلى المدعي عليه بالحضور. وقبل هذه الدعوة القاضي لا يعني يقول لأحد تعال احضر، لأن ما فيش قضية، فالقضية من يقيمها؟ صاحب الحق المدعي، فهذا الذي يطالب بالشيء. وأما المدعي عليه فهو المنكر لذلك. ومن هنا نعلم أن المدعي لا يطالب بالخصومة، إذ إن المطالبة بالخصومة من حقه، فإذا سكت عن حقه ترك. وأما المدعي عليه فمطالب بالحضور أمام القاضي إذا طلب ذلك. يبقى المدعي لا يطالب بالخصومة، مش شرط أن كل واحد ليه حق أن يرفع قضية، ممكن يسكت، ممكن يسامح، كثير من الناس تعمل كده يقول لك بأخذ حق عن يوم القيامة أو يكتفي بقولي حسبي الله ونعم الوكيل أو يعفو عن صاحبه. فهل يلزم أو هل نلزم من كان له حق بأن يرفع دعوة؟ لا نلزم، لا نلزم بذلك، هو غير ملزم. لكن إن رفع الدعوة نظرنا فيها، إن رفع الدعوة من حقه يبقى هو من حقه وليس واجبا عليه، من حقه أن يرفع الدعوة ومن حقه أن يسكت. فإن سكت خلاص يبقى الخصومة ما فيش خصومة عند أمام القاضي، طبعا فيش خصومة أمام القاضي. فإن رفع الدعوة فعلى المدعى عليه الحضور والمسؤول أمام القاضي، قاضي بعت له إن في دعوة ضدك من فلان الفلان تحضر في اليوم الفلاني، فبيحضر ويمثل أمام القاضي، كما هو الحال يعني أظن طبعا يعني معايشين هذه الأمور. حكم الدعوة إذا جاء المدعي إلى القاضي مع خصمه سأله القاضي عن موضوع الدعوة، فإن كانت صحيحة استوفت شروطها، طلب القاضي من المدعي عليه الجواب عن الدعوة. يعني الوقت واحد رفع دعوة، طبعا كان زمان ممكن يجيب الخصم يروحوا كده الاثنين مع بعض، دلوقتي طبعا بيروح يرفع قضية وبعدين يبعثوا له هي هو غيب خصمه أو رفع دعوة، المفروض بيكتب الدعوة بتاعته تتمثل في كذا كذا كذا كذا. فإذا كانت الدعوة صحيحة ساعات يجي القاضي يقول لك إيه ترفض الدعوة، مش من حقه أنه يرفع الدعوة دي، مش بتاعته. ها إذا كانت الدعوة صحيحة هو فعلا صاحب حق وبتاعته في إثباتات دي يعني ما يدل على أنه من حق أن يرفع دعوة، بيجيب بقى المدعي عليه فلان بيدعي عليك كذا تقر ولا تنكر؟ فإن أقر انتهت القضية، فلان ده بيدعي عليك أنك أنت واخد منه 100 جنيه سلف مش عايز تصدوه، والله انا واخد 100 جنيه، يبقى هنا اقارن عليه ايه؟ عليه مال، عليه دين. فان انكر يبقى ان كان جوابه بالاقرار خلاص الحكم واضح لصالح الايه؟ المدعي. وان كان جوابه بالانكار طلب القاضي من المدعي اثبات دعواه بالبينة، يبقى ايه المدعي عليه حاجه بين اثنين، اما ان يقر يبقى انتهت القضيه وعرفنا الحكم على طول، وإما أن ينكر يقوم نقول للمدعي يا عم صاحبك دي يقول ما فيش حاجة معاك بينة، فإن أحضر البينة فإن أقام البينة قضي بها لأنه قد ثبت صدقه في الدعوة. قال والله يا ورقة ايه مضي عليه ومضيته ايه ها، أو كانت قدام فلان وفلان شهود على جماعة شهدوا، يبقى ايه اقام البينة. يبقى الترتيب ترتيب الكلام، ان المدعي يرفع الدعوة ويبين ايه هي الدعوة بتاعته، نجيب المدعي عليه نسأله هل الدعوة دي ضد الصحيح ولا مصحيحة، فإن أقر خلاص حكمنا للمدعي، وإن أنكر طلبنا المدعي أن يأتي بالبينة، فإن جاء بالبينة حكم له، وإن لم يأتي بالبينة هينصرف الأمر إلى إيه؟ إن المدعي عليه يحلف، وإذا لم يقم البينة وعاج عن ذلك وطلب يمين خصم المدعي عليه استحلفه القاضي. يبقى هنا نحلف المدعي عليه ان انت معلقش على فلان هذا المال مثلا، او ان هذه القضية لا تقع عليه، فان حلف برئت ذمته، لان اليمين البينة على من ادعى واليمين على من انكر، وطبعا المدعي معوش بينة، فلما حلف المدعي عليه هنا قويت حجته، لان حتى ما قلناش يمشي على طول كمان حلفناه، يبقى هو مع انكاره ويمينه قويت مكانته او قويت حجته، وقد يكون كذاب لكن امره الى الله، لان طبعا القضاء لا يزيل الحق ولكن يزيل الخصومة، القضاء لا ينهي الحق، لأن الحديث إنما فرد النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن في الإجابة من بعض، فأحكم له بنحو ما أسمع، فالقضاء بيزيل الخصومة، اثنين بينهم خصومة مش عارفين صاحب الحق فين، خش على القضاء كل واحد بيجيب أدلته، القاضي بيحكم خلاص كل واحد يكلف الموضوع ده تاني، لكن هل الحكم دوت هو الحكم في حقيقة الأمر أم لا؟ القاضي يحكم بالظاهر، ظاهر ما يظهر له، لكن حقيقة الأمر قد تكون، قد يكون الحكم موافق للحقيقة وقد يكون إيه؟ وقد يكون غير موافق، يبقى الأمر ما زال عند الله سبحانه، ذاك الخصوم ينبغي لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يعرفوا أن الحكم لا يزال بحكم القاضي، إنما هو ما زال ثابتا يقضي الله عز وجل فيه. طيب النبي احلف فحلف برئ الذمة، احلف مرضيش يحلف نكل عن الفان، هل يقضى عليه مباشرة؟ يعني اذا هو النبي احلف قال لك لا مش احلف انا ماليش حاجة عنده مش احلف، يبقى هل بالنقول مجرد نقوله يعني عدم حلفانه نقول له طيب انت طالما مرضيش تحلف يبقى فعلا صاحبنا دوت ايه كلامه صحيح او في ما يدل ما يشعر بصحة كلامه فيحكم عليه؟ بعض العلماء قال نحكم عليه مجرد النقول، وبعض العلماء قال لا، اذا نكل عن الحلفان نرجع الحلفان للمدعي، نقول له طب احلف انت ان هو واخد منك المين جنيه دول مثلا، ليه؟ قالوا عشان يبقى هنا يقوى تقوى الدعوة، بقى النقول بمنزلة شاهد وحلفان المدعي بمنزلة شاهد تاني، بقوا شاهدين، يبقى كده تثبت القضية عليه، وهذا ما قال به بعض أهل العلم إن نقوله مع حلفان الأول نحكم به، ولكن قال آخرون أنه يكفي في النقول، وسيأتي إزداد ذلك إن شاء الله تعالى في الحلف باليمين، وهذا ما نتكلم فيه. طرق الإثبات، قلنا طرق الإثبات هي الأدلة التي يثبت بها الحق عند القاضي، قلنا هذه أقسام، منها الشهود واليمين والإقرار والقران، أربع حاجات زي ما قلنا في أول الكلام، فنتكلم عن هذه الأمور الأربعة. أولا الشهود، معنى الشهادة إخبار الإنسان بما علمه لغيره على آخر، يخبر بما علمه على آخر، والله أنا فعلا شفت فلان استدان من فلان كذا، أو فلان اشترى منه كذا ولم يعطيه الثمن، يبقى يشهد بما علمه علما يقينا حق الإنسان على إنسان آخر. وسواء أخبر بذلك بقوله أشهد أو بغيره، يعني مش شرط يقول أشهد، فلو قلنا مثلا أنت أو علمت كذا أو قال رأيت كذا، يعني هي كلها إثبات للشهادة، لأن يعني الألفاظ لا نتعبد بها، ولكن المهم يثبت الإخبار بما علمه من هذا الحق أمام القاضي بأي صيغة كانت. وقد يلزم القاضي بصيغة معينة يقولها، فإن قالها قبل شهادته وإلا لم يقبلها. والشهادة الثابتة في القرآن والسنة والإجماع، قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث شاهداك أو يمينه، وثبت الإجماع في قبول الشهادة. الترهيب من شهادة الزور، طبعا إذا كانت هناك شهادة لا ينبغي للإنسان أو لا يحل له إن هو عشان يعني يضيع حق من آخر أو يثبت حق لإنسان ما أنه يشهد بشهادة الزور. قد قال الله عز وجل واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قرنها الله عز وجل بعبادة الأوثان. وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور، وطبعا دي لها معنيين، الذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون شهادة الزور وهي الشهادة بالباطل، وقيل لا يشهدون الزور لا يحضرون من المشاهدة والحضور، لا يحضرون الزور وهو كل باطل، سواء كان مجالس الكفر أو مجالس الغناء أو مجالس الفسق أو المعاصي أو أي زور أي باطل، لأن طبعا هنا خلاف للعلماء وكلها تدخل في نفس المعنى، كلها يعني تفريعات لأصل وهو كل باطل فهو زور، كل باطل فهو زور. فهم لا يشهدون أي مجلس من مجالس الباطل ولا يجتمعون فيه ولا يتكلمون بالكلام الزور ولا بالكلام الباطل ولا يكذبون، لأن هذه شهادة. عشان كده لو أنهم شهدوا على إنسان شهادة زور استوجب من خلالها أن يقتل، قالوا فلان ده قتل فلان ولم يقتل، ثم بعد ذلك تبين أنهم شهدوا زور أو رجعوا في شهادتهم وكان قد أقيم حد القصاص، فإن كانوا متعمدين ضمنوا قيم عليهم القصاص لأنهم تسببوا في قتله، وإن كانوا مخطئين تحملوا الدين، يعني أصبحت جريمة قتل بشهادة، يعني إما أن يكونوا متعمدين أن يقولوا هذا حتى يقتل، كأن يشهدون مثلا وشافوه بيزني فيرجو، أو يقول أنه هو اللي قتل فلان فيقتل، ثم بعد ذلك يرجعون عن شهادته. طبعا ويرجع إذا كان قبل الحكم خلاص بيرجع الحكم لا ينفذ، لكن إذا كان الرجوع بعد الحكم بعد نفاذ الحكم ضمنوا كان عليهم قصاص لأنهم استوجبوا قتل هذا الإنسان، أو كان عليهم الدية لو كانت الشهادة منهم شهادة خطأ وليست عن عمد. فعلى هذا الإنسان لا ينبغي له أن يشهد بشهادة إلا ويكون على يقين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وقررها حتى كنا ليته سكت. حكم الشهادة، طبعا الشهادة في تحمل وفي أداء. تحمل هو إيه؟ إن يشوف الواقعة، ده وقت التحمل، إن يشوف الواقعة، إن يحضر فلان بيسلف فلان، فلان بيشتري من فلان، أو شاف واقعة واحد بيضرب واحد، ده نسميه تحمل، أي تحمل الشهادة زي ما تحمل العلم وتحمل كل حاجة من كده، يبقى مرة تحمل الشهادة. وفي وقت أداء لما الايه يطالب بها. التحمل فرض كفاية إلا إذا تعين عليه، يعني هل يجب إذا دعي إلى شهادة للتحمل يجب عليه؟ لا يجب عليه، لكن لما فيش اللي هو مش لاقين حد تاني يتحمل هذه الشهادة يبقى في الحالة إيه؟ تعين عليه إن هو يحفظ هذه الواقعة إذا دعي إلى الشهادة إنه إيه ينطق بها، فهذا يكون فرض كفاية إلا إذا تعين عليه ولم يوجد غيره فصار تحملها فرض عين. وأما أداؤها فهي فرض عين إذا دعي لذلك ويحرم كتمانها. قال تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقال تعالى وأقيموا الشهادة لله. إذا دعي إلى الشهادة وجب عليه الحضور، وجب عليه الحضور وتعين عليه. فإذا شهد الشهود فهنا وجب على القاضي أن يحكم بموجب الشهادة إذا كانت الشهادة ثابتة وليس فيها يعني ما ينقضه. مسألة، هل يؤدي الشهادة قبل أن يدعى إليها أو يكون ذلك مذموما؟ يعني واحد كده من نفسه كده يتبرع ويكون في مثلا دعوة، واحد رفع دعوة وهو يروح يشهد من نفسه كده على طول. طبعا بعض العلماء قالوا هذا مذموم، لأن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، حدش طلبهم لكن هم يروح يشهدوا. فقال بعض أهل العلم هذا مذموم، إن يروح يشهد من غير ما يطلب منه الشهادة. وقال بعض العلماء بل الأفضل أن يشهد وإن لم يستشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. يعني هو عارف أن في حق فيروح يشهد ليثبت الحق. هل هناك خلاف في هذه بين الحديثين؟ أقول كما قال شيخ المعصمين قد يكون الصحيح أن في ذلك تفصيلا. قال فإن كان المشهود له لا يعلم بالشهادة فإنه يؤديها وإن لم يسألها. يعني واحد رفع قضية والقاضي يقول له هات شهود، عرفش ده الموضوع ده حصل ومفيش حد شاف، او هو وقع في نفسه كده ان مفيش حد شاف، او مش قادر يثبت الشهود دول مش قادر يوصل لهم. واذا برجل عنده مثلا مستندات، عنده اوراق، الشهادة دلوقتي اصبحت عندي وانا انقذ هذا الرجل واثبت له حق. هنا محد سأله الشهادة، محدش سأل الشهادة لأنه لا يعلم أن عنده شهادة، فهذا يكون من خير الناس أن يدي بشهادته وإن لم يسألها أو من قبل أن يسألها، لأن أصبح الحق في يده، أصبح الحق الشهادة عنده ويبرز هذه الشهادة، بحيث أنه لو كتمها ربما ضاع الحق عن صاحبه لأنه مش يقدر يجيب حاجة تانية عندوش بقى، وممكن التاني الظالم ده يحلف عندوش مشكلة انه يحلف، لكن هذا لما يكون عنده الشهادة ويعلم انه صاحب الحق لا يعلم بشهادته فهنا يدلي بها وإن لم يسأل. وأما إن كان المشهود له عالما ذاكرا فإنه لا يشهد حتى تطلب منه الشهادة. يعني المشهود له عارف انه فيه فلان وفلان وفلان، خلاص أنا ما روحش إلا ما يطالبني، إذا طالبني رحت. هذا تفصيل للجمع بين الشهادتين. وقد يقال يعني مش شرط يكون هذا التفصيل هو تفصيل الحديث في قوم يشهدون ولا يستشهدون، فإنه لا يتعين أن يكون المراد به أداء الشهادة، إذ يحتمل أن المعنى يشهدون دون أن يتحملوا الشهادة. يعني الشيخ ابن عثيمين بيقول في الحديث الأولاني ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهدون وهم لم يطلب منهم تحمل الشهادة وليس أداء الشهادة، يعني هم لم يتحملوا الشهادة. يعني الفرق بين الحديثين الحديث الأولاني بيضم قوما شهدوا وهم لم يتحملوا الشهادة. مش قلنا في تحمل انه يحفظ الواقعة، هم لما ما حضروش ولا حفظ، يعني شهداء زور، فهم لم يتحملوا الشهادة، يشهدون ولا يستشهدون، يعني لا يستشهدون في حضور الواقعة لتحمل الشهادة، لكنهم يأتون أمام القاضي يشهدون، فيكون هذا الشهادة إيه؟ تكون هذه الشهادة ظلما وزورا. يبقى هنا واضح أن ما فيش تناقض بين الحديثين، لأن الحديث الأول يتكلم عن أناس خربت زمامهم وشهدوا شهادة لم يتحملوها فهي شهادة الزور، وأما الحديث الثاني فهو حديث عن الشهداء الذين يشهدون ليثبتوا الحق لأصحابهم، وطبعا هذا من باب نصرة المظلوم، فهؤلاء يمدحون. وقد جاء في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإذا كان عنده شهادة فإنه يدلي بها، وإن لم يسألها طبعا إن سألها هذا طبعا خلاص واضحة، ولكن إن لم يسألها خاصة إذا كان صاحب الحق لا يعلم بشهادة هذا الرجل فإنه يدلي بها ليثبت الحق لصاحبه، فهو مأجور على ذلك، والله أعلم. شروط الشهادة: أولا شروط تحمل الشهادة. بالنسبة لتحمل الشهادة في شروط، أول حاجة أن يكون الشاهد أو في من يتحمل الشهادة عاقلا. في التحمل اشترطوا شرطا واحدا، أن يكون عاقلا، لا يشترط أن يكون صبيا. إذا تحمل الشهادة صبي في التحمل جائز، إذا تحمل الشهادة حر أو عبد جائز، إذا تحمل الشهادة مسلم أو كافر جائز، كل ده في الإيه؟ في التحمل. نفس الكلام بنقوله في العلم، بنقوله في تحمل العلم، ممكن يتحمل العلم الصغير والكافر، لكن الأداء لا نقبله إلا من البالغ والمسلم، فكذلك الشهادة إذا تحمل الشهادة الصغير بس مش هنأخذها مش هنقبلها منه إلا إذا كان كبيرا ويكون متذكر الشهادة، وإذا تحملها كافرا مش هنقبلها منه إلا إذا كان مسلما، يعني إيه نصف في عدالتي في هذه الحالة. أما في التحمل مش مهم مسألة العدالة هنا، لكن في الأداء بنشدد عشان نصف في الإيه في عدالتي عند الأداء. وقد يؤخذ بشهادة الصغار في المواضع التي لا يجلس فيها إلا الصغار، ممكن نقبل الشهادة في الصغار بعضهم على بعض، يعني الأطفال مع بعض في الجنينة بيلعبوا مع بعض، مش كل حتة نقعد نجيب لهم 3-4 يقعدوا في وسطيهم عشان لو حصل واحد ضرب الثاني يقول له تعال اشهد، فلو إن العيال كده واحد راح ضرب الثاني وصيح له دمه والعيال كلهم جايين وجايين وفلان ضرب فلان، هل نقبل شهادتهم أم لا؟ نقبل شهادتهم في هذه الحالة، لأن مثل هذه المجالس لا حيلة إلا أن نقبل شهادة بعضهم على بعض، خاصة إذا كثر عددهم وكلهم أدلى بنفس الكلام. كذلك شهادة النساء في المواضع التي لا يحضر فيها إلا النساء أو لا يطلع عليه النساء، كالشهادة في مسألة الوضع القابلة ومسألة البكارة ومسألة في جسدها لا يطلع عليه النساء ونحو ذلك، فإنه يقبل فيها شهادة النساء بعضهن على بعض، ويجي الكلام عليه إن شاء الله. ثاني حاجة في شروط تحمل الشهادة: معاينة المشهود بنفسه لا بغيره، يعني يكون هو حاضر وعاين المشكلة وعاين القضية بنفسه وقت التحمل، فيسمع أو يرى الواقع بعينه ليشهد بعلم. قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لكن يجوز الشهادة التي لم يحضرها إذا استفاض الحكم فيها، وفي أمور بين الناس مش محتاجة إن كل واحد يكون واقع، يعني واحد راح سكن في حتة وكان لي جيران والناس كلها عارفين فلان ابن فلان، تشهد على كده ان فلان ابن فلان وانت حضرت انت وانت موجود لما فلان اتجوز امه ولا لما ولدت، انت تشهد منين؟ الاستفاضة. انتشار. يبقى النسب والنكاح والوقف، تبقى الشهر في البلد ان فلان ده وقف، الراح ولا جاي دي وقف، الارض دي وقف، فلو غابوك للشهادة وقف، الناس كلها بتقول كده، تواطئ استفيد الامر. فالامور المستفاضة مش محتاجة فيها ان يكون الانسان يكون حاضر يتحمل فيها، التحمل هنا باستفاضة الايه، باستفاضة الامر. نقول ولكن يجوز الشهادة اذا كان مما يستفيد ويتسامع به الناس مما يتعذر العلم به مباشرة، فيجوز الشهادة في هذه الحالة. فمن الأمور المستفيدة بين الناس النسب والنكاح والموت والوقف والملكية. فإن استفاض بين الناس أن فلان ابن فلان، وأن فلانا زوج فلان، أو أن فلانا مات، أو أن هذه الدار وقفا أو ملكا لفلان، جاز له الشهادة بذلك. ثلاثة، اشترط بعض الفقهاء للشاهد وقت التحمل أن يكون بصيرا، قالوا لازم يكون ايه، مش أعمى يعني، وهذا شرط غير صحيح. والصحيح أنه يجوز شهادة الأعمى فيما يتعلق بالسمع كالبيع والإيجار وغيرهما إذا عرف المتبايعين. يعني ممكن نقول في شهادة ممكن يخص منها الأعمى اللي هي متعلقة بالبصر، لكن هل الأعمى تنفع عنه شهادة مطلقا؟ لا، لأنه في حاجات هو يستطيع أن يثبتها بإيه، بالسمع، وله تميز في الأصوات كما أن البصير له تميز في الأشكال والألوان. وما يشكل على الأعمى في الأصوات شبيه بما يشكل على البصير في الإيه، في الأشكال والألوان. يعني الأعمى ربنا مديله قدرة، مجرد بس واحد يسمع صوت واحد يقول لك ده فلان، ويمكن أنت إنسان بصير ممكن يشكل عليه لو سمع الصوت، ما يقدرش يميز. ليه؟ لأنه معتمد على البصر والتاني معتمد على السمع. هيجي يقول لك بس ساعات بيغلط، طب ما هو برضك البصير ساعات بيغلط، يبقى الاشتباه اللي يحصل هنا هو نفس الاشتباه اللي يحصل هنا. فلا ترد شهادة الأعمى بمثل هذا الايه، بمثل هذا السمع. طيب، هذا بالنسبة لشروط ايه، تحمل الشهادة. شروط أداء الشهادة، اشترط أن يكون عاقلا بالغا. يبقى هنا إيه، لاحظ فوق قال عاقلا بس، لكن هنا في الأداء مع العقل اشترط البلوغ. قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولا يكون رجلا إلا إذا بلغ وإذا عقل. وقال تعالى ممن ترضون من الشهداء، وعلى هذا فلا تصح شهادة الصبيان، لكن لو شهد الصبيان بعضهم على بعض هل تقبل شهادتهم؟ الراجح أنها تقبل شهادة بعضهم على بعض فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان. وكذلك لا تقبل شهادة المجنون ولا المعتوه إلا في حالة إفاقته، وكذلك السكران لا تقبل شهادته، لأن هذا كله ينافي الإيه؟ ينافي العقل. إحنا قلنا نكون عاقلا بالغا. اثنين، الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم، وأجازها الحنفية والحنابلة فقط في الوصية في السفر، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم. طبعا بقيت الآية أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، كان ينبغي أن تذكر بقية الآية. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، يعني إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا في الوصية شهودا يشهدون على الوصية من المسلمين جاز أن يوصي غير المسلمين على وصيته. قالوا لا نأخذ شهادة الكافر على المسلم لأنه لا يكون بطانة للمسلم، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. ثالث حاجة في أداء الشهادة النطق بها، يعني لابد أداء الشهادة أن ينطق يتكلم ويقول شفت كذا، ولذلك يتكلمون في شهادة الأخرس هل تقبل أم لا تقبل؟ فبعض العلماء منعها مطلقا قال لا تقبل شهادة الأخرس لأنه لا ينطق. والصحيح أن شهادة الأخرس تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أول حاجة أن يكون ممن لا تفهم إشارته، يعني بعض الخص كده ايه، يعني حتى اخونا محمد رفيق لما كان يعني بيترجم لإخواننا الخرسنة، كان في واحد فيهم يعني متعب جدا لكن كان بيقدر يوصله برضه. فعايز أقول إن ممكن واحد يعني الإشارات بتاعته بتبقى صعبة، مش مترجم بيقدر يترجمها، فمثل هذه لا تقبل شهادته. والثاني إذا كان يحسن الكتابة، أخرس بيحسن الكتابة يبقى نخليه ويؤدي الشهادة كتابة، يبقى هذا ما فيش مشكلة لأن الكتابة تبقى معبر أكثر من الإشارة لا شك، لأن طبعا أكبر التعبير النطق ثم الكتابة، ثم إذا كان يكتب يبقى يعبر بكتابته فهذه تكفي. الثالثة أن تفهم إشارته، وزي ما بنقول دلوقتي يعني أصبحت الإخوان الصم الذين يعني يتكلمون بالإشارات أصبح لهم يعني قواميس، أصبح لهم قواميس بيدرسوها بيقدروا يتخاطبوا بها وفي مترجمين ليهم، فإذا كان مثل هؤلاء تفهم الإشارة بتاعتهم يبقى مثلهم مثل المتكلم تماما وتقبل شهادتهم في ذلك. رابع حاجة من شروط الأداء العدالة، لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. مسألة العدالة دي بقى مسألة خطيرة، لأن العلماء لما تكلموا عن العدالة أو عن العدالة الظاهرة قالوا أنه هو لا يأتي بالكبائر ولا يصر على الصغائر، وزاد بعضهم طبعا كما هو مشهور في كتب المصطلح ولا يأتي بخوارم المروءة، يعني ما لا يأتي بشيء مما يعتبره الناس عيب، و يعني ان الراجل مش ليست له مهابة ليس له كيان، قال مهزار وبيضحك كثير حتى ذكر امورا ليأكل في الشارع ومثلا يبصق في وجوه الناس او يعني لا يحترم نفسه، يعني ايه معنى لا يأتي بخوار المروءة؟ فلو اردنا ان نطبق ما قاله الفقهاء كما قال شيخ العثيمين في زماننا هذا، يعني لا نكاد نجد عدلا إلا يعني قلة من الناس، يبقى في هذه الحالة تضيع الحدود. ومعلوم طبعا في كلام الفقهاء الكلام في الأصول والقواعد الفقهية أن نأخذ الأمثل في الأمثل عن تصوره، حتى لما تكلمنا عن مسألة الحاكمية واتخاذ الإمام، إذا لم نجد الشروط متوفرة في واحد نشوف الأمثل على طول ننتقل إلى أقل، لا نخل الناس من الـ وجود إمام يحكمهم، فإذا وجدناش الشروط كاملة نشوف الأقرب لهذه الشروط وهكذا. فكذلك مسألة العدالة، ولذلك الشيخ المصري يقول إن ربنا يقول أشهدوا ذوي عدل منكم، أي صاحب عدل، ولا يشترط أن يكون عدل في كل شيء، يعني صاحب عدل في الشهادة، يعني نختار من يعدل في شهادته وإن كان فاسقا في غير الشهادة. فقال مثل هذا نقبل شهادة، وهذا طبعا يعني يوسع المجال في قبول شهادة أمثال هؤلاء. والأولى في ذلك أن يقال أن نشهد ذوي عدل، أي من وصف بالعدل في شهادته، ولا يلزم من ذلك أن يتصف بالعدل المطلق الكامل إذ قد يتعذر ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأهم شيء في هذا الباب مسألة العدالة، لأننا لو طبقنا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما يعتبر للعدالة على مجتمع المسلمين اليوم لم نجد أحدا إلا نادرا، وحينئذ تضيع الحقوق. وإذا رجعنا إلى مستند الفقهاء في اشتراط العدالة وجدنا ذلك في آيتين، وأشهدوا ذوي عدل منكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وعند التأمل قد لا يكون في الآيتين دليل على ما اشترط الفقهاء، لأنه قال وأشهدوا ذوي عدل، أي صاحبي عدل، ولا يلزم من كونهما صاحبي عدل أن يتصف بالعدالة المطلقة، بل يمكن أن نقول إن معنى الآية أن أشهدوا ذوي عدل في شهادته فقط، فمن كان عدلا في شهادته فإنه يقبل ودينه لله عز وجل. بعد ذلك موانع الشهادة. موانع الشهادة قال أولا لا تقبل الشهادة في عمودي النسب وهم الأصول والفروع، يعني شهادة الابن لأبيه أو شهادة الأب لابنه، قالوا لا تقبل هذه الشهادة لوجود التهمة. لكن إذا انتفت التهمة فقد ذهب جمهور العلماء أن ذلك جائز، يعني إذا عرف الرجل أنه يعني صادق اللهجة في مسألة الشهادة، مبرز في الشهادة، فإنه يجوز أن نقبل شهادته في عمودي النسب إذا عرف بذلك. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذا كان يعني إنسان معروف أنه ينطق بالحق مهما كان، صلى على نفسه أو على أبيه على أمه، فإذا طلب في شهادة وعرف أنه سينطق فيها، كانت الشهادة في أحد عمودي نسبه، فإنه في هذه الحالة انتفت التهمة يجوز، أما في عدم انتفاء التهمة فإنه لا نأخذ بشهادته. قال: كذلك في شهادة الزوجين بعضهم لبعض نفس الكلام، يعني إذا كان في نفي للتهمة فإنه يجوز أن نقبل بالشهادة. قال: ولا تقبل شهادة العدو على عدوه، لا تقبل شهادة العدو على عدوه، والعدو هو من يبغض المشهود عليه، يعني مش شرط عدو يعني من غير المسلمين، لا، هو مسلم يعادي مسلم فلكن هو يبغضه، وإذا جات له نعمة يزعل، وإذا أزيل عنه بلاء، إذا نزل عليه بلاء يفرح، فده ده وصف معنى عداوة، عداوة في النفس. فقالوا مثل هذا لا يكون شاهدا على علوه، لأنه طبعا قد يعني ينطق بالباطل أو يعني يميل في الكلام عشان تكون الشهادة ضده، ضد من يعاني. وأجاز الفقهاء شهادة الأخ والعم والخال بعضهم لبعض، وكذلك شهادة الصديق لصديق. بعد ذلك النوع والعدد في الشهادة، بالنسبة للعدد المقصود في الشهادة ونوع الشاهد، يعني الرجال أو النساء. بالنسبة في الأموال تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال، هذا بلا خلاف من أهل العلم، لأن الله قال: واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فدل ذلك على أن شهادة النساء داخلة في شهادة مع شهادة الرجال في مسألة الأموال، فيجوز المرأة أن تشهد في البيع والشراء طبعا، والإجارة والهبة والوصية والرهن والكفالة ونحو ذلك من أمور الأموال. وأما ما ليس بمال كالحدود والقصاص ما عدا الزنا، وكذلك ما لا يخصب به المال ولا يطلع عليه إلا الرجال غالبا كالنكاح والرجع والطلاق والوكالة، فلا يثبت إلا بشهادة الرجلين لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ويلاحظ في ذلك أن باب الجنايات ما أوجب قصاصا فلا بد فيه من شهادة الرجلين، وما أوجب مالا فيجوز فيه شهادة رجل وامرأتين. في باب الجنايات في جنايات فيها قصاص، يبقى هنا إيه؟ فقلنا القصاص والحدود لازم رجال، كاشف فيها النساء لضعف المرأة عن تحمل الجنايات. وأما إذا كانت الجناية توجب مالا كإتلاف شيء، إتلاف مال ممكن نأخذ فيها أو يجوز أن نأخذ فيها بشهادة المرأة مع شهادة الرجل، لأن هذه أموال وليست متعلقة بالجنايات. طيب، بعض العلماء ذهب إلى أن شهادة المرء تقوم مقام الرجل أو المرأتين، يعني تقوم مقام الرجل في جميع الشهادات إلا في الحدود فقط، لأن في الحدود يعني جاءت النصوص فيها واضحة، هو أولا من باب الاحتياط، باب الاحتياط في مسألة الحدود، زي ما قلنا المرأة لا تتحمل المسائل اللي فيها جنايات، وباب القصاص كذلك لأن برضك المرأة ضعيفة في ذلك. لكن قالوا في غير ذلك، سواء في الزواج، في الطلاق، في الرجعة، في الأموال، في أي شهادات أخرى، ده قول ثاني، يعني في قول الأولاني جعل شهادة المرأة في الإيه؟ في الأموال فقط. قول الثاني قال يجوز أن تكون شهادة المرأة في جميع الشهادات ما عدا الحدود والجنايات ونحو ذلك. ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ فأطلق ولم يقيد. وكذلك أن الله عز وجل ذكر العلة في اشتراط العدد لما ذكر في الآية أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولم يذكر أن العلة المال، ولكن العلة أن تقوى المرأة بالمرأة فتذكرها إذا إيه؟ إذا نسي. وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: وهذا يكون في الشهادة في الأموال وفي غير الأموال إلا ما سلك في طريق الاحتياط، طريق الاحتياط في الحدود، ويكون كذلك في المرأة مع رجل أو ليس مع رجل، وهذا هو القول الراجح. ثلاثة في حد الزنا لابد أربع رجال عدول أحرار مسلمين، طبعا دي من أشد الحدود احتياطا فيها. قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أربعة فيما لا يطلع عليه إلا النساء، يجوز فيه شهادة النساء بعضهن على بعض كشهادتهن في الولادة والبكارة وعيوب النساء في مواضع لا يطلع عليه إلا الرجال، في مواضع لا يطلع عليه إلا النساء وعيوب النساء في مواضع لا يطلع عليها الرجال، شيل إلا دي بقى، في مواضع لا يطلع عليها الرجال، وقال الحيض وانقضاء العدة ونحو ذلك. ملاحظات: يشترط في الشهادة اتفاق الشهود، يعني لو القاضي جاب الشهود وسأل كل واحد وطلع شهاداته مختلفة ما تنفعش الشهادة، لازم الشهود كلهم يتفقوا على شهادة واحدة. تجوز الشهادة على الشهادة في جملة الحقوق، لكن لا تجوز في مسألة الايه الحدود، فلا بد فيها من الشهادة الأولى زي ما قلنا قبل كده، ما ينفعش الشهادة على الشهادة في مسألة الحدود، يعني جيش واحد يشهدوا إنه في ناس شهدت قدامنا إن فلان سرق، ما ينفعش، لازم يكون هو وشوفت فلان بيسرق. أما في المسائل الأخرى فممكن فيها الشهادة على الشهادة، الأمر فيها هين. حكم الرجوع عن الشهادة: إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم صح رجوعهم، وأما إذا رجعوا بعد الحكم لم ينتقض حكم القاضي بل ينفذ، ويترتب على ذلك أنهما يضمنان الغرم أو التلف الذي لحق المشهود عليه باتفاق المذاهب الأربعة. وإذا كان ذلك في حد الزنا فإنه يقام عليهم حد القذف عند الحنفي. ولو رجعوا عن الشهادة أو شهادة أو جاب اقتصاصا واقتص من المشهود عليه، فالذي ذهب إليه جمهور العلماء من الشافعي والحنابلة وأكثر الملكية أنه إذا نفذ القصاص أو قتل الردة أو رجم الزنا أو الجلد أو القطع ومات المجلود أو المقطوع فإنه يقتص منهم، أي من الشهود إذا كانوا قد تعمدوا الشهادة لأنهم تسببوا في قتله، وأما إن أخطأوا لازمهم الدين. هنا الكلام ده كله شرحناه قبل ذلك. إيه؟ يعني هم شهدوا بالزنا على واحد، بعدين جم قالوا لا ما احنا رجعنا، فيقام عليهم حد القذف وكده، ايه قذفوه، والتاني طبعا خلاص يتبرأ، يتبرأ من الشهادة. لكن اذا كان نفذ الحكم ورجمناه وجم هم قالوا لا ده احنا كنا غلطانين، او احنا ايه مش شهادتنا مش احنا افترينا عليه، يبقى هنا يقام عليهم حد القصاص. ثالثا اليمين، يعني من الأمور التي تثبت يثبت بها الحق اليمين، وهي تأكيد ثبوت الحق أمام القاضي بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، يعني والله العظيم فلان أخذ من فلان كذا، والله العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البين على من ادعى واليمين على من أنكر. ويلاحظ أن اليمين لا يكون في الأمور المتعلقة بحقوق الله، يعني ما ينفعش نجيب ونسأله أو نحلفه أنه أدى الزكاة، قالوا لا نحلف، الناس مستأمنون على أموالهم، لا نحلف، ولا نحلفه أنه زنى أو لم يزن، لأن هذه لا تثبت بالإيه؟ بالأيمان، فهذه في الحقوق العامة لا تثبت بمثل هذا. وأما ما يوجب تعزيرا إذا كان حقا لله لا يستحلف، وإذا كان حقا لآدمي يستحلف، يبقى اليمين في الحقوق الإيه؟ الآدميين وليست في الحقوق العامة. شروط اليمين القضائي، طبعا اليمين القضائي يعني تكون قدام القاضي. ايه في ايه يا جماعه؟ اما اليمين الاخرى الايمان الاخرى قد ذكرناها قبل ذلك في باب الايه الايمان والنذور. يشترط في الذي ياتي يحلف امام القاضي ان يكون مكلفا، يعني بالغ عاقل، ان يحلف الشخص بنفسه ما يبعثش وكيل عنه يحلف النيابه عنه، الا تكون في الحقوق الخالصه لله، يعني زي ما قلنا ما يحلفش في أداء الزكاة أو في عدم وقوعه في الزنا أو نحو ذلك، إنما يحلف في حقوق تتعلق بالآدميين. أن يكون المدعى عليه منكرا، يعني إذا أنكر المدعى عليه بنجيبه يحلف، أما إذا أقر هنحلفه ليه؟ ما فيش جعل لليمين. إذا عجز المدعى عن البينة لقول صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمين، يعني فإذا يعني الثاني أنكر وجاب والمدعى جاب البينة خلاص مش محتاجين يمين، لكن إذا ده أنكر وده ما قدرش يجيب البينة يبقى في هذه الحالة إيه؟ نلجأ إلى الإيه؟ إلى اليمين. أنواع اليمين، هناك يمين الشاهد، إن القاضي يحلف الشاهد عشان يتأكد من صدق، يعني يقول والله العظيم أقول الحق مثلا زي ما بيقولوا كده، يعني يحلفه الأول إنه هينطق بالحق، فده يمين الشاهد. تاني حاجة يمين المدعى عليه، ودي الأصل في اليمين، لأن البينة على من دعى واليمين على من أنكر، اللي إحنا اتكلمنا عليها قبل كده، فيكون جواب للدعوة. ثالث حاجة يمين المدعي، دي اللي بنقول عليها إذا المدعي عليه مرضيش يحلف فبنحول اليمين على المدعي، وقد نحتاج إلى تحليفه إذا نكل المدعي عليه فترد اليمين على المدعي فيحكم له بحق بحلفه ونقول المدعي عليه، ويدخل في هذا الباب أيمان القسامة. أنا لو تذكروا أيمان القسامة إن هما بنحلف اللي وجد عندهم القتيل ما بيحلفوش، فبنحلف أهل القتيل يعني بنرد اليمين عليهم، كذلك أيمان اللعان ده بيحلف وده بيحلف وهكذا. طيب إذا نكل المدعى عليه عن اليمين في ثلاث أقوال زي ما قلنا قبل كده، يعني إذا المدعي ادعى الدعوة والمدعى عليه قلنا له احلف أنكر طبعا، طب يحلف لا مش يحلف، فهل نحكم عليه بمجرد النقول؟ هناك ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا ترد اليمين على المدعي ولا يقضى عليه بمجرد نقول المدعى عليه، لأنه لما نكل عن لما نكل المدعى عليه عن اليمين قوي جانب المدعي فكان نقوله بمنزلة الشاهد، ولما نحلفه بمنزلة الشاهد الثاني فنحكم له، وهذا قول الشافعية والمالكية ورأي عند الحنفية ورأي عند الحنابلة. قول الثاني قول لا ترد اليمين، بل بمجرد ان هو ينكل عن اليمين نحكم للمدعي عليه، لان نقوله سواء انه قال لا احلف او سكت، يعني كان نقوله حقيقة او بالسكوت. واستدلوا على ذلك بحديث البينة على المدعي واليمين على من انكر، وقالوا اذا نكل على اليمين كان مقرا اقرارا تقديريا، لما بينكل يبقى اقر بنفسه ان هو عليه حق، فنعطي الحق للمدعي. هذا القول الثاني، هذا مذهب الحنفيه والمشهور من مذهب الحنابله. القول الثالث قالوا فيه تفصيل، وهو انه اذا كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعى عليه ردت عليه اليمين. يعني عن جاب مثال الشيخ العثيمين كويس يعني يحل المشكلة، يعني إذا كان المدعي بيقول دعوة وهو اللي عنده تفاصيل الدعوة نحلف، لأن المدعي عليه ممكن يكون ما عندهش تفاصيل هذه الدعوة، ما نقدرش نحكم بنقوله إن هو يعني مقر للمدعي ولا إيه؟ إزاي يعني؟ هو جاب مثال يوضح المسألة، يقول لك لو جاء رجل إلى ورثة ميت، يعني واحد مات وراح واحد جه للورثة قال لهم أبوك دوت مورثكم دوت بيستلف مني 1000 ريال، في مدعي اهو والمدعي عليه ميت، لكن الدعوة هتبقى على مين؟ على الورثة، فهو بيدعي إن هو ورث منه أخذ منه 1000 ريال، فقال الورثة ليس لك شيء، فنقول للمدعي ألك بينة؟ يقول ما عندي بينة، ولكن حلفوهم. طب هم يحلفوا عليه، يبقى من حقهم ينكلوا عن اليمين ولا يحلفوا؟ يعني هل لو نقلوا عن اليمين يبقى هنا قوية جانبه؟ يبقى في هذه الحالة لا يكون نقولهم يقوي جانب المدعي، نقول له انت اللي كنت حاضر القضية وانت اللي عارف تفاصيل القضية، انت اللي تحيط بالقضية، هم ما يعرفوش حاجة، هنرد عليك اليمين بقى في الحالة دي، على دي نرد عليك اليمين، تحلف أنت ها يبقى يقوى جانبه وتأخذ الألف ريال، مش هتحلف يبقى هنا قوي جانبه. أما إذا كان لا يحيط هو بالقضية يبقى في هذه الحالة فعلا يكون نقولهم يقوي جانب المدعي في أخذ الحق. قال وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية. قال الشيخ العثيمين مع ذلك ولو رجع الأمر لتقدير القاضي لكان ذلك إيه يعني قوي. يقول ولو قال قائل بأن هذا يرجع إلى نظر الحاكم والشهادي لا فيما يحب به المدعي والمدعي عليه علما ولا فيما لا يحصان به علما فكان هذا له وجه قوي. يعني الشيخ العثيمين يرى في النهاية أن مسألة رد اليمين على المدعي أو عدم رده مسألة تقديرية للحاكم. قد يرى في بعض القضايا أن نقول المدعى عليه كافي في إثبات الحق للمدعي، وقد يرى في بعض القضايا أن نقول المدعى عليه لا يكفي حتى نرد اليمين على المدعي لنقوي جانبه بالإيه باليمين. المسألة هل اليمين مزيل الحق؟ أجبنا عن هذا السؤال وقلنا اليمين لا يزيل الحق. هل اليمين مزيل الحق؟ القضاء كله لا يكون مزيل الحق، ولكن هو يزيل الخصومة، لكن الحق ثابت عند الله عز وجل. معلش احنا نطول عليكم النهاردة شوية عشان نختم الدرس. ثالثا الإقرار، يعني من الأشياء التي يثبت بها الحق الإقرار، أن الإنسان يقر على نفسه بشيء فهذا كاف في إثبات الحق. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وفي الحديث واغضوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذا في اعتراف إقرار يبقى في حكم في حد، وأجمعت الأمة على صحة الإقرار. والإقرار قد يكون صريحا وقد يكون ضمنا. فمثال الصريح أن يقول فلان له علي كذا، يبقى ده صريح. أو يقال له هل عليك هل لفلان عليك كذا، فيقول نعم، يبقى ده صريح. الضمني قرار ضمني أن يقال له أن يقول له قائل لي عليك ألف جنيه، أنا مسلفك ألف جنيه، فهو يقول له إيه ما أنا سددتهم لك، أو يقول له أنت وهبتهم لي، يبقى هنا أقرب إيه إنه هو كان مسلف ألف جنيه، إن أقرر إنه كان مسلف ألف جنيه، قرار ضمني ومالوش نعم. لكن لما قال له لا ده أنا رديت الفلوس دي وقضيتها، أو قال له أنت الألف جنيه دول أنت قلت لي خلاص أنا متنازل عنه، يبقى هنا أقر إقرارا ضمني إن هو كان فعلا واخد ألف جنيه. ويبقى بقت القضية دلوقتي في إيه؟ إحنا نثبت هل هو وهبه فعلا ولا تنازل ولا هو سدد ولا كده، يبقى هنا في ده إيه إقرار. شروط صحة الإقرار أن يكون المقر مكلفا، يعني يكون عاقل بالغ، فلو أقر مجنون أو صبي لا يكفي في هذا الإقرار. أن يكون مختارا غير مكره، يعني واحد هدد واحد لازم تقر بكذا وإلا هعمل فيه كذا فأقر مكرها، هذا لا يكون إقرار لأن المكره رفع عنه القلم. ألا يحكون محجورا عليه، يعني هو الممنوع من التصرف. ليه؟ لأن قد يكون بالإقرار بيهرب من الحجر، يعني واحد حجر عليه بأموال لغرماء حجر عليه، فهو راح إيه اتفق مع واحد كده ان يجي تقول لندخ ايه ان ليك كذا عندي، او ان البيت ده بتاعك وانا لسه دفعتش ثمن، فيجي هو يقر ان هذا البيت انا كنت اشتريته وما دفعتش ثمن، عشان التاني ياخده بعد كده يتفقوا مع بعض، فتمنع الاقرارات بعد الايه حكم القضاء بالحجر. اذا حجر عليه يبقى لا يؤخذ بالاقرار، لان هذا قد تكون حيله لتضييع الاموال وعدم اعطاء الحق لاصحاب الغرماء. اما اذا كان الاقرار في غير المال، يعني اتحجر عليه فاقر بزواج او بطلاق او بنسب او غير ذلك، ما لهش دخل لانه بعيد عن المال، يعني اتحجر عليه فهو اقر ان هو كان متجوز فلانه، او اقر انه كان مطلق او طلق مراته، ما لهش دخل بايه موضوع الايه الإقرار في الأموال، فهذه يعني يؤخذ بإقراره. أنواع الإقرار، قد يكون الإقرار تعلق بحق الله تحدي الزنا والسرقة وشرب الخمر، هل يشترط فيه تكرار؟ يعني لازم يقر مثلا في الزنا 4 مرات أو يقر في السرقة 2؟ قلنا فيه خلاف بين العلماء، والراجح إيه؟ طبعا خلينا بسرعة، الكلام ده كله اتقال قبل كده. الراجح ها يكفي ما إيه؟ مرة واحدة. ولو سألنا الآن طب النبي عليه الصلاة والسلام خلى ماعز يقر 4 مرات، كان هذا من باب الإيه؟ التثبت وليس من باب تكرار الإقرار. وكذلك ما فعل علي بن أبي طالب الرجل الذي سرق وقال يقر 2، كان هذا من باب التثبت وليس من باب تكرار الإقرار. وأما الإقرار فيما يتعلق بحق الآدمي فلا خلاف بين أهل العلم أنه يكفي فيه مرة واحدة، لأن الأولان فيه خلاف، أما هذا فلا خلاف فيه. الإقرار في حالتي الصحة والمرض. حالة الصحة إيه هي حالة الصحة وحالة المرض؟ حالة الصحة معروفة، إنسان صحيح بيقوم بأعماله اليومية ما فيش أي مرض عنده، أو مريض مرض غير مخوف، يبقى الباب ده بيتكلم المرض. أما حالة الصحة والمرض المقصود المرض، المرض المخوف. المرض المخوف إيه هو؟ الذي يمنع صاحبه من مزاولة عمله، دي نمرة واحد. ثانيا أن يكون غالبا سبب للموت، دي نمرة 2. ثالثا أن يتصل به الموت، ده اللي بيسموه مرض إيه؟ الموت، بيسموه مرض الموت. فلو أقر في حال صحته، يعني واحد أقر هو عنده انفلونزا إنه هو اشترى أو باع أو ادر فلان وصية أو كده، الإقرار ده كله مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول، لأن ده مرض مش مخوف. لكن واحد بقى عافاكم الله اشتد به المرض وخلاص يعني على سرير الموت، على فراش الموت، فجاي كده وقال أنا إيه بتاع الفلاني دوت ده كان ملك فلان، أقر به ملكية لشخص ما، فهل يؤخذ بإقراره في حالة الموت؟ تصرفات المريض، تصرفات المريض في مرض الموت، لو تذكروا قبل كده في باب الطلاق، لو طلق في مرض الموت ومات وكانت حتى الطلقة الثالثة، هل المرأة تورث ولا تورث؟ اختلف العلماء، طبعا نقول هنا الخلاف اللي بين العلماء. فبعض العلماء سيدنا عثمان ورثها، وقالوا انه بيعمل كده بيسموه ايه؟ بيفر، هو بيطلقها مش عشان شيء، هو بيطلقها عشان ما تورثش منه. فقالوا هذا ايه؟ طلاق الفار، مش الفار يعني شدد الريش شويه عشان تبقى باينه، فبيفر من الايه؟ من من من من من راس بحيله وهو طلق. فقالوا لا ناخذ بتصرفات المريض في مرض الوفاه. هنا اختلف العلماء في إقرارات المريض مرض الوفاة على أساس مذاهب. طبعا في حالة الصحة خلاص إقراره صحيح. في حالة المرض إذا أقر لوارثه بمال لا يقبل تصرفه إلا أن يكون هناك سبب ظاهر عليه بينة، كأن يكون اشترى منه شيئا ولم يوفي ثمنه فيصح إقراره. وإن أقر الأجنبي بمال صح إقراره، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية. يعني قالوا مذهب الأولاني إذا أقر بمال لا يقبل منه التصرف إلا ببينة، يعني قال فلان ده ليه كذا عندي، طب إيه دليل اشتريت منه بيه، طب فين أو العقد أهو، يبقى فيه بينة، يبقى الإقرار بتاعه إيه؟ صحيح. ما فيش بينة لا يؤخذ بإقرار، نقول له لا المال اللي أنت بتقول على فلان ده نرجعه بيه مش. خاصة إذا كان الايه الشخص ده وارث، يعني دي هتبقى وصية. أما الشافعية فقالوا يصح إقرار المريض لوارث أو لأجنبي، لأن من صح إقراره في صحته صح إقراره في مرضه، ولأن الأصل أنه محق في إقراره. يبقى ده القول الثاني، قالوا جميع الإقرارات صحيحة سواء كان لوارث أو لأجنبي. ليه؟ قالوا ده وصل يا جماعة، ده وصل لحالة ها يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر، يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر. يعني في حالة الموت هي كمان في حالة الموت عمال يهرب ويغش ويدلس، ده قاله يعني هو في الكفاية اللي هو فيه ده، هو لو كان عايز يكذب في حياته مش هيكذب في مرضه، ولو كان هيفجر في حياته مش هيفجر في ايه؟ في المرض اللي هيموت فيه. فقالوا احنا ناخذ بإقراره وأمره إلى الله، ها ناخذ بإقراره وأمره إلى الله. الحالة الثالثة قول الملكية وهو قريب المذهب الشافعي، إذ إنهم يرون صحة إقرار المقر في حال المرض إذا لم يتهم في إقراره. يعني نقول نشوف الكلام بيقوله دوت مقبول، يعني كلامهم قريب من كلام الشافعي بس هم يفصلوها شوية. قال والله إذا كان بيقر في المرض، المرض المخوف، طبعا بنقول عليه مرض المخوف، مرض الموت، بيقر بإقرار لوارث أو لأجنبي، كلامه ده مقبول يعني نقدر نقبله؟ والله إذا كان مقبول هنمشي إقراره. أما إذا كان كلامه فيه تهمة أنه بيفر من مال أو من شيء أو بيضيع حق لورثة أو معينين أو كده، يبقى لا نأخذ بإقراره. ولعل هذا القول هو إيه؟ أقرب الأقوال والله أعلم. آخر حاجة وهي القضاء بالقرائن. يبقى قلنا القضاء بالشهود، قضاء باليمين، قضاء بالإقرار، بقي القضاء بالإيه؟ بالقرائن. إيه القرائن؟ قالك دي علامات القاضي يقدر يعني يستشف منها من المحق ومن المبطل. زي أمثلة ما حدث مع سليمان عليه السلام لما جاءت المرأتين ويختصمون في الولد، طبعا الاثنين الكبرى والصغرى خرجوا، كل واحدة خرجة واخدة ابنها وماشية، جه الديب خطف واحد وجري بيه، خد بنت الايه؟ ابن الكبيرة. فالاثنين مسكوا في الولد الثاني، دي تقول ده ابني، دي تقول ده ابني، دخلوا على سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان بفطنته وحكمته قال لهم خلاص اشقوا بينكم الصيد. واحدة وافقت والثانية صرخت قالت له لا هو ابنها، فحكم لهذه وهي الصغر اللي صرخت، حكم ليه؟ بقرينة الأمومة، لأن اللي سكت ديت كأنها تشف، قال خلاص هو ابني مات وهي ابنها يموت، مهما شاء هيموت، يبقى بينا زي بعض. إنما الثانية قالت لا خليه معاها أحسن ما يموت، على الأقل أشوفه ويمكن لما يكبر يرجع لي بأي سبب من الأسباب. فقرر بذلك، فحكم بذلك بالقرينة على أنه ابنه. وكذلك قضى النبي عليه السلام لصاحب اللقطة، واحد لقى لقطة، واحد قال أنا ضايع مني حاجة، طب تعالى الحاجة دي إيه؟ قال لك وصفها كذا وكذا وكذا، وادانا أوصاف. إحنا على يقين إن الشخص ده صاحبها؟ لا. ومن حكمنا منين إن هو صاحبها؟ بقرينة. إيه القرينة ديت؟ إنه وصفها لنا، وصفها لنا، والله دي كانت في كيس شكله كذا، دي كانت في محفظة، دي كان مكتوب عليها كذا، دي ماركتها كذا، ادانا أوصاف كاملة يغلب على الظن ان هذا الرجل ايه صادق، فاعطيناه هذه على انها ملكه بقرينة الحال. وجعل انبات الشعر حول القبل علامة البلوغ في بني قريظة، لما حكم سعد ابن معاذ ان يقتل المقاتلة، الرجال تقتل والصبيان يصبوا. طب نفرق بين الرجل في بعد اولاد كده 15 14 سنة، نميز ازاي؟ نميز ان ده بالغ انا بلغش ازاي؟ كان يكشف عنهم اذا كان ليه شعر نابت حول القبل، فهذا يبقى دخل مدخل الرجال وحكم عليهم بانه من الرجال، واذا كان الشعر لم ينبت حكم عليه انه ما زال من الصبيان. كما يعتبر العلماء وجود دم الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل، يعني المرأة بينزل عليها دم الحيض ده دليل انها مش حامل، فهذه قرينة، وكنا لسه ما كشفناش عليها، لكن هذه قرينة، وغير ذلك من الأمارات والعلامات الدالة على اعتبار القرائن. وقد تكون القرائن دليل على رفض الدعوة، يعني واحد فقير معصر طول عمره يعني متسول، وجيف رفع دعوة على واحد غني من أغنى الناس وقال للرجل دوت استلف مني 100,000 جنيه، يا عم انت بتشحن، يبقى في قرينة تدل على كذاب، ولا هيجيبوا منين دول؟ يا اما سرقتهم يا اما انت كذاب، ما فيش ما يدل على انك انت فعلا تسلف الرجل ده، وده هيجي يستلف منك، مثل هذا مش هيستلف اصلا لان معاه اموال كثيرة، وبعدين مش هيستلف الا منك انت، ما يشوف واحد اغنى منه، فهذا دي قرينة على انه ايه؟ ترفض الدعوة مثل هذا. قال ابن القيم ومن اهدر الامارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام ووضع كثيرا من الحكم. بهذا الكلام ينتهي كتابنا، كتاب تمام منا في فقه الكتاب وصحيح السنة. وقد دأب بعض أهل العلم أنه يختم الباب بباب بهذا الباب، وهو باب الشهادات والإقرارات والقرائن، وكأنهم يشيرون بذلك إلى لطيفة، وهو أننا نقر لله عز وجل ونشهد بالوحدانية ونقر له بذلك وقرائن أحوالنا من عباداتنا وخضوعنا وصلواتنا ونحو ذلك تدل على إذعاننا وإقرارنا لله سبحانه وتعالى بوحدانيته عز وجل. وفيها لطيفة أخرى وهو إقرارنا بنعم الله عز وجل علينا، وكأنه يشير إلى حديث سيد الصفات: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فنحن نقر بنعم الله عز وجل وبفضله وإحسانه وبره وجوده ولطفه بنا، كما نقر وتظهر قرائن أحوالنا على تقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى. كما قلت يعني لعله من فضل الله عز وجل أن يكون ختام هذا الكتاب في هذا الشهر المبارك، وهو شهر شعبان الذي فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يكون قد تقبل منا هذا العمل ورفعه عنده بالقبول، وأن يرزقنا الله عز وجل دائما الإخلاص، وأن يجعل اجتماعنا دائما في طاعته وفي ميزان حسناتنا ليرفع الله عز وجل بها درجاتنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحقيقة هو كان هناك باب من الكتاب يعني ما كانش دون قبل المجلد الرابع، وهو باب المسابقة والمناضلة، فيعني نجعل هذا الباب إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، يعني يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى نشرح هذا الباب الذي فاتنا ونختم به إن شاء الله تعالى. بعد شهر رمضان نشرح كتاب المواريث، وهو الآن في الطباعة، بعنوان المطلب الحثيث لتسهيل علم المواريث. نشرح كتاب المواريث، فإذا انتهينا منه إن شاء الله تعالى عدنا إلى كتاب صحيح مسلم الذي قد كنا بدأنا فيه، وانتهينا إلى كتاب الحج. فإن شاء الله تعالى بعد ما ننتهي من كتاب المواريث نرجع إلى هذا الكتاب لنكمل بتيسير الله عز وجل وتوفيقه ما بقي منه، ونسأل الله عز وجل دائما القبول، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا يعني أشرت برضه في الدرس الماضي إن شاء الله تعالى في شهر رمضان، وتحديدا يكون في ليلة 27 أو ليلة 29، نعلن عن دراسة للكتاب بطريقة الإجازة، بحيث أن احنا نعطي لكل جزء فترة زمنية. ويريت يعني لو في حد من الإخوة عنده أي اقتراح، سواء في طريقة التدريس أو في طريقة الامتحان أو في المدة الزمنية أو نحو ذلك، اللي هو يعني المقترح الآن أن احنا نعمل مثلا كل جزء لمدة 4 شهور أو 3 شهور، الجزء الأولاني مثلا 4 شهور ناس تذاكره ونكتب شروط للمذاكرة ديت، بحيث تكون مذاكرة يعني جيدة، تحفظ الأحكام وتحفظ الأدلة وتحفظ معاني الكلمات والمعاني الاصطلاحية ونحو ذلك، وبعدين يكون هناك امتحان تحريري للحاضرين، ثم إذا اجتاز الامتحان التحريري بنسبة معينة يعني نقدرها، مش كل اللي ينجح يعني، يعني نقدر مثلا 80% 90% زي ما نشوف دوت، نديله ندخله امتحان شفوي مقابلة شفهية، بس نشوف هو فعلا يعني درس فهم. فإذا اجتاز المرحلتين دول نديله إجازة تكون موقعة عليه من إدارة المسجد بختم الجمعية، ويكون له يعني مجاز إنه ممكن يعني يقرأ كتابنا هذا على أحد من الناس إن أراد أن يقرأ على ذلك. فده يعني شيء مقترح الآن، يعني أما بقى يعني يأخذ صورة توضيحية أكثر هنسمع اللي يعني مشاركتكم معنا إذا كان في أي اقتراحات أو أي حاجة قبل ما إيه من دون هذا الكلام. وطبعا هنعلن عنه في شهر رمضان، وينزل في موقع المسجد في مسجد التوحيد بشبرا على الإنترنت، بحيث يعني إيه اللي هم مش حاضرين معنا يحضروا. وإحنا بنختار الحقيقة يوم 27 يوم 29 لأن الجمع هنا بيكون كثير، والحمد لله يعني الملاحظ لما بنبدأ أي خبر في اليوم دوت بينتشر بين الناس والناس ايه بتتناقله، فبحس يعني لان كثير من الناس بتتصل بالتليفون وعايزين يعني الموضوع دوت، فاحنا قلنا يعني لما نعلن عنه ان شاء الله يكون وصل للجميع، بحيث يعني يكون في أكبر نفع نستطيع أن ننفع به إخواننا كل اللي حضر واللي ما حضرش، بحيث يكون إفادة عامة إن شاء الله. طبعا الحاضرين اليوم مميزات خاصة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.